بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. المجلس السادس، الرسالة الخامسة، رسالة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان رحمه الله، وفيها بيان منزلة السنة والتحذير من الرأي. التعريف بصاحب الرسالة: اسمه عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني، كنيته أبو عبد الرحمن، شهرته أبو الزناد. مولده ولد في نحو سنة 65 في حياة ابن عباس رضي الله عنهما، وفاته في السنة 31 بعد 100 رحمه الله. ثناء العلماء عليه. قال أحمد: كان سفيان يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث. وقال أبو حاتم: ثقة فقيه صالح الحديث صاحب سنة. وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: كان أبو الزناد فقيه أهل المدينة. وقال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من كذا وأبي الزناد. مصادر الترجمة: تهذيب الكمال الجزء الرابع عشر صفحة 482، والسير الجزء الخامس صفحة 455. مجمل الرسالة: في هذه الرسالة بيّن أبو الزناد رحمه الله مكانة السنة ومنزلتها وتعظيمها والتمسك بها، وذم فيها الرأي ونهى عن اتباعه، وبيّن أن السنة جاءت على خلافه، وذم فيها الجدال والخصومات في الدين ومنابذة أهله وهجرانهم والإنكار عليهم. مصدر الرسالة: استخرجت هذه الرسالة من كتاب الحجة في بيان المحجة لقوام السنة إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني رحمه الله، وقد اعتمدت على نسخة خطية مصورة من مكتبة لالة لي بتركيا، وقد قابلتها بالنسخة المطبوعة الجزء الأول الصفحة 198، وهي من نشرة دار الفاروق، وهي محققة على أربع نسخ خطية. قال قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: أخبرنا أحمد بن عبد الغفار بن أشتاه، حدثنا عبد الله بن أحمد بن أسيد، حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا عيسى بن ميناء المديني، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين، ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه. ولعمري إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ومجانبته خلافا بعيدا، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها والانقياد لها. ولمثل ذلك ورع أهل العلم والدين فكفاهم عن الرأي، ودلهم على غوره وعورته أنه يأتي الحق على خلافه في وجوه غير واحدة. ومن ذلك أن قطع أصابع اليد مثل قطع اليد من المنكب، أي ذلك أصيب ففيه 6000. ومن ذلك أن قطع أصابع الرجل في قلة ضررها مثل قطع الرجل من الورك، أي ذلك أصيب ففيه 6000. ومن ذلك أن في العينين إذا فقئتا مثل ما في قطع أشراف الأذنين في قلة ضررها، أي ذلك أصيب ففيه 12000. ومن ذلك أن في شدتين موضحتين صغيرتين 100 دينار وما بينهما صحيح،